يا رب. امين يا رب. ايوه ادعوا لك من اروح الجنه اللي انت 4 3 ربنا تقبل. لا تقبل ما دام في خلاصه تقبل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق من الخلق كما خلقتك بلد ثمود وعاد بالقرع. ومقبل السبعة يرجو سياسة الحق بحق الله عليك يا محمد. الله ما تنساش عنا. سامع الله وانا ما شيخ الدلاوي الله يرضى عنا يا شيخ المشايخ وحياة الناس ويطلع عليك. الناس اللي موجودة دي كلها من هنا ما فيش حد غريب. عشان تبع الله اكبر صح انه عشان الزيت والله ما موجود لا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا شيخ يا استاذ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سترى القوم فيها يصرع كأنهم أعجاز نخل خاوية. هل ترينهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية.